كتاب أمير الظل، مهندس على الطريق، للأسير المهندس عبد الله غالب البرغوثي. الجزء الأول، بصوت جهاد الدين الشعراوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إهداء إلى والدي ووالدتي أطال الله بعمرهما، إلى زوجتي وأطفالي تالا وأسامة وصفاء، إلى كل من ساعد وساهم لكي يرى هذا الكتاب النور، لفلسطين والقدس والأقصى، للقدوس والقدس والقسام. أهدي كتابي هذا لهم جميعا ولكل من لعن الاحتلال. عبد الله البرغوثي، أمير الظل. مقدمة. تثور النار إن اختنقت بالحطب، وتحرق كل من للحق اغتصب. ثرت مرة بإذن ربي على المحتل الغاصب، وها أنا أثور اليوم أيضا بعون ربي على السجن والسجان لأكتب قصتي، قصة مقاوم قصد وجه ربه ورفع السلاح بوجه الظلم، لعل رصاصات الحق تعيد طريق النصر والحرية. عبر جوابي على رسالة ابنتي وردي على تساؤلاتها، لعلي أكون قد أوضحت لها ما يدور في ذهنها حول ذلك السؤال الذي تردد كثيرا: من أنت؟ ولم أنت؟ ولعلي أكون عبر تجربة متواضعة قد ساهمت ولو قليلا من خلال صفحات هذا الكتاب ومن خلال مقاومتي للمحتل بأن أشعل شمعة على درب الحرية. فأنا أكره الظلام وأكره من يلعنون الظلام. عبد الله غالب البرغوثي، من زنزانة العزل الانفرادي التي ما زلت أمكث فيها منذ عام 2003 وحتى اليوم. رسالة من تالا، أسامة وصفاء. إلى أبينا الغالي على قلوبنا، نكتب لك هذه الرسالة بمناسبة ذكرى دخولك المعتقل، هذه الذكرى التي مر عليها 10 أعوام وأنت يا أبانا خلف القضبان والأسوار، خلف القضبان داخل غرفة العزل الانفرادي، لا ترى أحدا ولا تكلم أحدا. أبانا، بل أبي أنا، فأنا ابنتك تالا التي تكتب لك هذه الرسالة نيابة عن إخوتي أسامة وصفاء. أكتب يا والدي معاتبة، حائرة ومتسائلة، فأنا لا أدري إن كان يحق لي أصلا أن أعاتبك وأسألك تلك الأسئلة التي تدور في ذهني، ولكن حيرتي التي دفعتني لهذا السؤال الذي لم أجد عليه إجابة من أولئك الذين من حولي، فكل واحد منهم يجيب إجابة مختلفة جدا عن إجابة الآخر، رغم أن السؤال هو لم يتغير ولم يتبدل. أبي الغالي، أبي الحبيب، أعلم أن صدرك واسع وأنك تجيب على أسئلتي دائما قبل أن أسألك أصلا، فأنت الأب الذي لا يتضايق من أسئلة أبنائه الصغار، ولكني اليوم قد أصبحت كبيرة وكبرت معي تلك الأسئلة التي ألخصها لك بسؤال واحد لعلي أجد عندك الجواب الشافي عليه، وهو: من أنت؟ من أنت يا أبي؟ أأنت ذلك الطيب الحنون كما تقول جدتي؟ أم أنت ذلك القاسي منزوع القلب كما يقول جدي؟ هل أنت المحب العاشق الذي جاء على حصانه الأبيض ليأسر قلب أمي فتقع في حبك؟ أم أنت ذلك الذي جاء من المجهول وغادر أيضا إلى المجهول فكسر قلب أمي وجعلها تبكي وتبكي ما إن يذكر اسمك أمامها؟ قالوا عنك جبارا قويا لا ترحم، وقالوا أيضا أنك تملك عقلين لا عقلا واحدا مثل باقي البشر، فقالوا إنك استبدلت قلبك بعقل آخر. ولكن ما يجري يا والدي الحبيب أنهم أيضا يقولون أن لولا أن قلبك كبير وأنك حنون طيب لما وصلت إلى ما وصلت إليه، لما قتلت ولما عني ابتعدت. لا أدري من أنت، من أنت؟ أأنت تلك الصورة التي كتب عليها تلك الجملة التي لا أفهم لها معنى: الأسير البطل؟ أسير بطل؟ كيف يصبح الأسير بطلا؟ أم أن السؤال هو كيف يصبح البطل أسيرا؟ هل أنت مقاوم بطل؟ أم أنك مجرد متهور مندفع خاض حربا لا ناقة له بها ولا جمل؟ هل لي بربك يا عبد الله الجمل؟ من أنت؟ أليس هذا هو اسمك قبل أن يصبح عبد الله البرغوثي أو عبد الله القسام؟ من أنت؟ أأنت ذلك الظل الذي لا أرى صاحبه ولكنه يمد لي يد المساعدة دون أن أطلب؟ هل تعلم يا والدي الحبيب أنك الأب الوحيد الذي لا ينسى ذكرى ميلاد أبنائه وذكرى ميلاد من يحب؟ كل الآباء ينسون إلا أنت فلا تنسى. ما دمت لا تنسى، لماذا غبت عنا طوال هذه الأعوام؟ ألم تكن تعلم أن من يقاتل يغيب ويبتعد عمن يحبهم؟ والدي، أجب على سؤالي، من أنت؟ ولماذا تركتني طفلة صغيرة لا يتجاوز عمر 3 أعوام ملقاة بسيارة تحاصرها الكلاب من كل صوب؟ لماذا تركتني في البرد القارس بعد أن غبت عني ولم أعد أراك؟ بالله عليك يا أبي قل لي من أنت، قل وأجب على أسئلتي، سواء التي سألتها أم تلك التي لم أجرؤ على سؤالك إياها. من أنت يا أمير الظل؟ من أنت؟ ابنتك المحبة تالا. ابنتي الحبيبة على قلبي وعلى عقلي تالا، وأحبتي أسابة وصفاء، وأبي وأمي وزوجتي الغالية، رسالتك قد وصلتني قبلها وبعدها العديد من الرسائل التي تحتوي على هذا السؤال، من أنت؟ وسؤال آخر أكثر تعقيدا هو ذلك السؤال الذي تكرر كثيرا، لماذا أنت؟ ابنتي الحبيبة وملاكي الحارس، هذه الأسئلة والتساؤلات تحتاج إلى شخص فيلسوف لكي يجيب عليها ويشرح الأسباب ويوضح الأمور ليسهل عليك فهمها. أما أنا فمجرد شخص عادي أو أقل من عادي، ويصعب علي أن أجيب على تلك الأسئلة، ولكن سوف أقص عليك قصتي وقصة حياتي، لعلك يا ملاك الحارس تجدين أجوبة على أسئلتك، ولعلك تستطيعين أنت يا ابنتي أن تقولي لي من أنا ولماذا أنا. حبيبتي الصغيرة، قد بدأت قصتي من هناك بعيدا عن فلسطين وعن التين والزيتون، هناك في الصحراء، فلقد ولدت بالكويت وأحببت الكويت وما زلت أحبها، وأذكر النشيد الوطني لها وأردده: وطني الكويت سلمت للمجد وعلى جبينك طالع السعد. ذلك النشيد الذي ظللت أردده طوال أعوام طفولتي، حتى جاء ذلك اليوم الذي ما عدت فيه طفلا صغيرا، فلقد كبرت فجأة ودون مقدمات. وكان ذلك عندما اندلعت انتفاضة الحجارة في فلسطين، عندما استشهد ابن عمي محمود وعمي إسماعيل، استشهدا في فلسطين، أقمنا لهما في الكويت عرسا، عرس الشهداء. لم أكن أعلم أن هناك أعراسا تقام للموتى، للقتلى، ولكني علمت أن هناك أعراسا تقام للشهداء. من هم أولئك الشهداء؟ وكيف أصبحوا مضمخين بدمائهم إلى مثواهم، إلى جنة الخلد؟ من هم؟ لم أرهم ولم أكلمهم، وحتى لم أكن أعلم عنهم أي شيء. سألت وسألت وجاءني الجواب، قالوا لي أن محمود هو ابن عمي الكبير، وقالوا إن إسماعيل هو أصغر أعمامي، ولقد كان الاثنان قريبين في العمر وقريبين في صداقتهما. ببساطة، لقد ألقوا الحجارة على قوات الاحتلال الصهيوني التي كانت تعيث خرابا في قريتنا، فأطلقت تلك القوات عليهم وابلا من الرصاص فاستشهدا. قالوا لي: اعلم أنك من هناك، من فلسطين، من قرية اسمها بيت ريما. وقالوا أيضا: أنت فلسطيني. وهكذا يا ابنتي لم أعد كويتيا كما كنت أظن وكما كنت أغني، بل فلسطيني. ومنذ ذلك الوقت أصبحت أردد أنشودة أخرى تتحدث عني وعن فلسطين، فلسطين الشهداء، فلسطين الأسيرة. كانت تلك الأنشودة تقول: محمد جمجوم فؤاد حجازي، جازي عليهم يا شعبي جازي. أنشودة تتحدث عن أبطال ثلاثة هم عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي، أعدموا من قبل القوات البريطانية، تلك القوات التي نصبت لأبناء فلسطين المشانق وأعطت الصهاينة وعدا مشؤوما اسمه وعد بلفور، ذلك الحقير القذر الذي أعطى ما لا يملك أصلا إلى من لا يستحق، أعطى أطهر أرض لأقذر شعب فلسطين إلى الصهاينة المحتلين. ومن هنا يا ملاكي الحارس كبرت ولم أعد طفلا صغيرا، كبرت وكبرت معي فكرة المقاومة وطرد الاحتلال وعقاب المحتلين على جرائمهم في فلسطين وحق محمود وإسماعيل وبحق كل شهيد. كنت يا ابنتي الحبيبة ويا ملاكي الحارس أشاهد على التلفاز كيف يقوم جنود الاحتلال بتكسير عظام أطفال فلسطين، أطفال الحجارة، رجال الانتفاضة وصقورها. ولذلك قررت أن أصبح قويا، قويا جدا، حتى لا يكسر عظمي، وحتى أدافع عن من أحبهم، عن القدس والأقصى وعن فلسطين. في تلك الأثناء قدر الله أن أتعرض للضرب على يد عدد من التلاميذ في المدرسة، كانوا أكبر مني وأقوى، وكنت وحيدا وأضعف، وعلى الفور انضممت لنادي الرياضة الجودو عند مدرب اسمه منير سميك، وبدأت تدريبي بنادي الجهراء بالكويت، كان مدربا فلسطينيا، ولقد كان يدرب أيضا فريق منظمة التحرير الفلسطينية بمدينة حولي بصمت وبجد على فنون الجودو، ولكني لم أكتفي، فلقد أردت أن أكون قويا جدا، فأضفت إلى الجودو التدريب على رياضة الملاكمة وأيضا كمال الأجسام، ولذلك كنت أمضي كل أوقاتي بعد الدراسة متنقلا بين قاعات التدريب، لم أكن أشارك بالمسابقات ولم أحصل على الميداليات، بل كنت أشارك بالمشاجرات سواء بالمدرسة أو في الحي الذي أقطن فيه، وأحصل بعض الأحيان على الكثير من الكدمات أو الكسور. وقد قال لي المدرب بعد تلك الأعوام أني سوف أدربك اليوم على الحركة الأخيرة، تلك الحركة إن تعلمتها وأتقنتها فسوف تكون قادرا على قتل من يهاجمك، فإياك أن تستعملها أبدا أبدا. وعندما سألته كيف تعلمني حركة قاتلة وتريد مني أن أتقنها ولا أستعملها لا في المشاجرات ولا حتى في المباريات داخل النادي، وهنا أجاب قائلا ألست فلسطينيا؟ ألا تريد تحرير بلدك؟ قلت نعم. قال إذن هناك في فلسطين وضد من احتلوا وطنك، استعملها واستعمل كل ما تعلمته هنا. بعد ذلك بدأت مرحلة جديدة من حياتي، فقد بدأت بالتدرب على السلاح هناك في الكويت في الصحراء، أما الأهم من ذلك فهو ما كنت أعمله أثناء العطلة المدرسية، سواء عطلة نصف العام الدراسي أو عطلة نهاية العام الدراسي، فلقد كنت أمضي تلك العطل منذ أن أصبح عمري 12 عاما، يعني أصغر من عمرك الآن بعام واحد، بالعمل في محل للأجهزة الكهربائية يملكه عمي أبو أحمد، أو في العمل في كراج للميكانيك بعد أن كبرت عدة أعوام. فأنا يا ملاكي الحارس لم أمارس الرياضة القتالية حبا بها أبدا، ولم أتعلم السلاح لأني أهوى ذلك، فلقد كانت هوايتي تفكيك الأشياء وإعادة تركيبها مرة أخرى ومحاولة معرفة طريقة عملها، هذه هوايتي، الإلكترونيات والميكانيكا، الأشياء الصغيرة والدقيقة جدا، والأشياء الكبيرة والتي يملؤها الزيت والشحوم، وهذا ما دفعني لاحقا إلى دراسة مساق الهندسة الإلكتروميكانيكية في كوريا الجنوبية. أما كيف وصلت إلى هناك فهي قصة أرويها لك بعد أن أكمل حكايتي بالكويت. أولا كنت متعلقا بالكويت جدا، حتى أنه لما كان والدي ووالدتي وإخوتي يذهبون لقضاء العطلة الصيفية في الأردن كنت أفضل البقاء في الكويت وحيدا، رغم أن عمري لم يكن يتجاوز 16 عاما، لأي أبقى في عملي وهوايتي التي أحب. وهنا أقول أن الكويت ليست الصحراء أو آبار النفط، الكويت هي الحاضنة والمدرسة التي تعلمت منها كل شيء. فلقد كنت أتابع مجلة العربي، تلك المجلة التي عرفتني بالقضية الفلسطينية وحتى بالعالم أجمع. وكنت أتابع الصحف، وخاصة رسوم الفنان المبدع شديد الإبداع ناجي العلي، الذي كان يرسم في الصحف الكويتية، وعلى ما أذكر كان يرسم في صحيفة القبس الكويتية، ثم صحيفة القبس الدولية في لندن. الكويت التي أنجبت فهد الأحمد الصباح، الذي قاتل من أجل فلسطين في جبال عجلون في الأردن. فالكويت هي البلد المسلم الوسطي للمتطرف الأحمق. فلقد تعلمت الصلاة وأداء العبادات منذ طفولتي الأولى، كان والدي يصطحبني إلى الصلاة في المسجد كل يوم. وحتى عندما كنت أتدرب كان التدريب يتوقف لأداء الصلاة، وعندما كنت أعمل بالميكانيك أو الإلكترونيات فلقد كنت أوقف العمل من أجل أداء الصلاة. فالصلاة أصبحت جزءا لا يتجزأ من أموري اليومية. وأذكر أيضا أن والدي كان يصطحبني لسماع خطبة الجمعة في إحدى المدن المجاورة لمنطقة الجهراء، وذلك لحب والدي لخطب مشايخ الكويت. كان والدي يردد دائما أن صدام حسين فاجر ظالم، ولذلك لم أكن أحب صدام حسين أبدا، وخاصة عندما قرأت ما فعله بالأكراد وبحربه الحمقاء مع إيران. وعندما غزا صدام الكويت ازداد كرهي له، فهو محتل مثل الصهاينة اليهود لا أكثر ولا أقل. احتل بلدا كان عونا له، احتل وخرب ودمر وعاث فسادا. وكم حمدت الله بعد أن تحررت الكويت. بعد تحرير الكويت انتقلت مع أسرتي للعيش في العاصمة الأردنية عمان، حيث كان والدي يملك هناك منزلا. ولكن مع انتقالنا بدأت مرحلة قصيرة لكنها مهمة جدا. فلقد كنا بعد خروجنا من الكويت إلى الأردن بحالة مادية صعبة جدا، ولذلك رغم أني كنت أدرس إلا أنني كنت أعمل أيضا في أحد كراجات المدينة لعلي أساهم ولو بالقليل من مصروف البيت. فأنا يا ملاكي الحارس يا ابنتي الجميلة أكبر إخوتي مثلك تماما، لذلك تحولت هوايتي إلى عملي وحتى دراستي. فلقد درست في مدرسة مهنية قسم الميكانيك، وما أن انتهيت من دراسة الثانوية العامة حتى أدركت عدم قدرة والدي على تعليمي بالجامعة، ولذلك قمت بالاستدانة من أحد أقاربي مبلغا من المال، ووعدته أن أعيد المبلغ خلال عام واحد. ولقد قمت بافتتاح كراج خاص لي قبل أن أكمل عامي 18، عملت بجد دون كلل أو ملل، ولكن دون فائدة. فلقد كانت الأردن تمر في تلك الفترة بأوضاع اقتصادية صعبة جدا. وبعد مرور أكثر من 6 شهور ولم يحدث أي تقدم، ومع اقتراب موعد سداد الدين وموعد إيجار الجراج، وهو إيجار يدفع مقدما لمدة عام كامل، وجدت أن الأبواب قد أغلقت بوجهي بشكل كامل. وفي تلك الفترة كنت قوي الجسد، فأنا ما زلت أتدرب على الجودو بعمان بشكل منتظم عند نفس المدرب الذي كان يدربني في الكويت، الكابتن منير سميك. فلقد تركه أيضا الكويت ليستقر في الأردن وليدرب هناك في نادي مكة الرياضي. ولقد كنت ميكانيكيا فنيا إلكترونيا ماهرا أيضا، فلقد مزجت الهواية بالدراسة لمدة 2 عامين في المدرسة الصناعية. ورغم كل ذلك، أي القوة الجسدية وقوة المعرفة، إلا أني كنت لا أساوي شيئا ولا أساوي شيئا، وذلك لأني كنت فقيرا فقيرا ومديونا. هل يعقل أن تتجاوز ديوني 5000 دولار ولم يتجاوز عمري 18 بعد؟ وهذه التجربة المريرة من العوز المالي وعدم القدرة على مساعدة والدي وإخوتي الصغار جعلتني أدرك أهمية المال. ولذلك وقبل حلول موعد سداد الدين بعدة أشهر قررت أن أهاجر وهاجر بعيدا لعلي أحصل على فرصة أفضل، ولعلي أحسن ظروف المعيشة وأوفي بوعد الذي قطعته على نفسي، وهو إعادة الدين في موعده المحدد وإعالة عائلتي التي لولا ذلك المنزل الذي كنا نملكه في عمان لكنا قد تشردنا في الطرقات. فوالدي كان كبيرا في السن، فلقد تزوج في سن متأخرة، وإخوتي بدأوا يكبرون ويكبر مصروفهم ومصروف البيت. قدر الله في تلك الفترة أن يكون لي صديق اسمه أحمد، له قريب يعمل في كوريا الجنوبية، وقد كان صديقي هذا قد قرر السفر للعمل هناك عند قريبه. وهنا طلب مني أحمد أن أملأ له طلبا لتأشيرة الفيزا، فهو لم يكن يجيد اللغة الإنجليزية ولا حتى العربية، فأحمد لم يكمل تعليمه. لذلك قمت بملء طلب الفيزا لأحمد وطلب آخر لي أنا، وما أن جاءت الموافقة على الفيزا حتى قمت ببيع موجودات الكراج وشراء تذكرة للسفر. وعندما أخبرت أحمد أنني أريد السفر معه لكوريا رحب بذلك أشد ترحيب، وذلك لعدة أسباب ذكرها هو لي عندما صعدنا إلى الطائرة. فلقد قال: أنت يا عبد الله قوي الجسد ويدك طرشة، فإذا ما حدثت معنا مشكلة نحتاج للعضلات فأنت موجود، وإذا ما احتجنا لمترجم فأنت موجود. أما الأهم حسب رأي أحمد فهو قوله: إذا ما تعطلت الطائرة في الجو فأنت موجود أيضا كي تصلحها، ولقد كان جادا في ذلك. قبل موعد السفر بيوم واحد أبلغت والدي عن نيتي للسفر إلى كوريا هناك، لم يعترض بل بارك سفري وشجعني على الثبات والعمل الجاد، فلقد كان والدي يثق بي جدا ويعلم أني لست من النوع المستهتر. فوالدي الذي يتابع عملي في الكراج وتدريبي في النادي كان يراقب ويتابع صامتا، ويكرر تلك الكلمة التي كان يرددها دائما: لقد كبرت قبل أوانك يا ابني. ودعت أهلي وانطلقت إلى المطار مع أحمد، وأنا لا أحمل معي سوى تذكرة السفر فقط لا غير. فلقد دفع أحمد أجرة التاكسي ورسوم الخروج من المطار. أحمد كان قد خطب ابنة عمته قبل عامين من سفرنا، فهو أكبر مني عمرا، لكنه رغم كبر عمره إلا أنه كان منسجما معي وكان إنسانا طيبا وبسيطا جدا. ما أن أقلعت الطائرة من عمان حتى قال لي أنه يريد العودة إلى عمان مرة أخرى، لقد تبدل حماسه الكبير إلى فتور وتشاؤم، وحاولت أن أغير رأيه لكنه أصر على العودة إلى عمان، رغم أنه تحدى أهله وأهل خطيبته الذين كانوا يرفضون سفره. ورغم كل الإصرار إلا أن ذلك الإصرار تحول إلى إصرار معاكس، مصرا على العودة وعدم السفر. وما أن وصلت الطائرة إلى كوريا بعد مرورها بالبحرين وهونغ كونغ حتى أصر بكل ما أوتي من قوة على العودة. حاولت أن أحجز له تذكرة للعودة إلا أنني لم أجد طائرة تسافر في ذلك اليوم، فانتظرنا في المطار يومين حتى حجزت له تذكرة وأوصلته لبوابة المغادرين ليغادر عائدا إلى عمان دون أن يرى كوريا. غادر هو تاركا لي عنوان قريبه في كوريا، وودعته أنا بعد أن قمت بعمل جنوني. نعم يا ملاكي الحارس، فلقد أرسلت مع أحمد جواز سفري وتذكرة عودتي إلى عمان، وأرسلت معه رسالة قلت فيها لوالدي أني لن أعود قبل أن أحقق ما حلم بتحقيقه، وطلبت من أحمد إيصال الأمانة وأن يطلب من والد دعاء لي والاحتفاظ بجواز سفري حتى أطلبه منه. جيوبي خالية، فلا مال لدي ولا تذكرة للعودة ولا جواز سفر، كل ما معي هو عنوان مكتوب على ورقة وإصرار بالنجاح ورغبة بالتحدي. هنا يجب أن أقول أن أحمد قد عاد إلى عمان، لأنه كما قال لي عبر الهاتف فيما بعد أن عمته أي حماته قد عملت له عملا عند إحدى الساحرات، عملا يمنع أحمد من السفر بعيدا عن خطيبته، بعيدا عن بيته في عمان. أما أنا فإن سئلت عن رأيي فأقول: الله أعلم بالسبب الحقيقي لعودة صديقي أحمد إلى عمان. عدت إلى جيوب الفارغة وخرجت منها العنوان، وسألت أحد موظفي الاستعلامات بالمطار، ذلك الموظف الذي رسم لي العنوان على إحدى الخرائط الخاصة بالسياح، فقد قلت له أني أريد الذهاب ماشيا على قدمي، فرسم لي العنوان وانطلقت بعد أن أمضيت ليلتي نائما بحديقة المطار، نائما على العشب الرطب، مستيقظا على بخاخات المياه التي سقت العشب صباحا. فاستيقظت وشربت من تلك المياه وبدأت رحلتي إلى الأمل، الحلم الذي أصبح حقيقة. بقيت طوال 3 أيام وليلتين أسير في النهار وأنام في الليل، لا آكل ولا أشرب، ولكني كنت أشرب من مياه الحدائق العامة حتى وصلت إلى العنوان. وصلت متعبا غارقا بمياه الأمطار، أشعر بالحر تارة وبالبرد تارة أخرى. وصلت إلى العنوان الذي لم يكن سوى عنوان مصنع لقص الأشجار في إحدى الغابات. كان قريب أحمد قد ترك العمل بالمصنع منذ مدة طويلة وانطلق إلى مكان عمل آخر، ولكن لحسن الحظ أنه كان هناك عمال أجانب، يعني عمال غير كوريين، عمال باكستانيون مسلمون. رحب بي أحدهم وأوجد لي عملا في نفس اليوم بمصنع مجاور هناك في تلك الغابة. وبمصنع الأخشاب هذا عملت طوال 45 يوما قبل أن أستلم أول راتب لي، فلقد كان النظام هناك أن تعمل شهرا كاملا وأن تترك تأمينا لمدة 15 يوما لدى المصنع. عملت وأنا لا أملك المال لشراء الطعام، فلقد كنت أتناول وجبة تقدم في المصنع في 10:00، وهي وجبة خفيفة جدا، ووجبة أخرى تقدم في 1:00 للغداء. عملت بصمت وأتقنت ما أعمل، كنت أدون الكلمات الكورية وأحفظ معانيها، ولم أكن أملك المال لشراء القاموس، ولكني كنت أمتلك شيئا آخر. فلقد كنت أنام في تلك الفترة في إحدى الغرف الملحقة بالمصنع، وكنت بعد انتهاء العمل أحاول اقتحام جهاز الكمبيوتر الموجود في غرفة الاستقبال، وبعد محاولات طويلة استطعت اقتحام الكمبيوتر ومعرفة كلمة المرور، وبدأت من خلال ذلك الجهاز بتعلم اللغة الكورية عبر أحد مواقع الجامعة الكورية، فأنا أجيد اللغة الإنجليزية بشكل جيد جدا، وذلك سهل علي تعلم اللغة الكورية عبر اللغة الإنجليزية. كنت بعد ذلك أجول بحرية في الشبكة العنكبوتية التي كانت في تلك الفترة، أي عام 1991، ما تزال صغيرة جدا ومحدودة أيضا، وأعتقد أن ذلك كان هو الدافع بالإضافة إلى الملل لكي أبدأ باقتحام المواقع الإلكترونية. ولكني لم أكتفي بذلك أيضا، فلقد كنت بعد مرور ما يقارب 30 يوما على وصولي إلى كوريا وعلى عملي في المصنع، قد اشتقت للاتصال بوالدتي ووالدي للاطمئنان عليهما، وخاصة بعد عودة أحمد، ولأني لا أملك المال اللازم لشراء كرت هاتف الاتصال. فلقد قررت أن أقتحم شبكة الاتصال الكورية، وخلال 5 أو 6 أيام تمكنت من فك شفرة الاتصالات الكورية، فأصبحت أجري المكالمات الهاتفية بشكل مجاني طوال فترة تواجدي بكوريا، أي طوال 6 أعوام، حتى عندما تحولت الشركة إلى النظام الرقمي بدل النظام السابق، استطعت أن أفك الشفرة أيضا. ولم أكتفي بذلك، بل قمت بفك شفرة الهاتف الجوالة، وهنا تحولت الحاجة للمال إلى سبب دخولي عالما جديدا علي، وهو عالم قرصنة الكمبيوتر، الهاكرز. بعد أن أتممت 45 يوما تسلمت راتبي، وكان كبيرا جدا، يعادل راتب 8 موظفين يعملون في الأردن، إلا أنني لم أصرف من ذلك المبلغ سوى القليل جدا على شراء بعض الطعام والملابس، واحتفظت بالباقي. وما أن جاء الشهر الثاني والراتب الثاني حتى كنت قد جمعت مبلغ 5,000 دولار، وقمت على الفور بإرسالها إلى والدي مع مبلغ آخر مصروفا للعائلة، وهنا سددت ديوني، وبدأت أرسل كل ما بقي معي من مال إلى والدي، مما جعل وضع عائلتي يتحسن بشكل كبير جدا بحمد الله. وهنا أقول الحمد لله، لأني طوال فترة وجودي في كوريا كنت أحافظ على صلاتي وصومي وعبادتي بفضل الله عز وجل، وكنت أيضا أحافظ على إبقاء لياقتي البدنية على أحسن حال من خلال التدريب المكثف الذي كنت أمارسه بعد صلاة الفجر بشكل يومي لحين موعد العمل. بعد عدة أشهر على هذا الحال قررت ترك العمل في قص الأشجار والمنجرة والتوجه للعمل بمكان أمارس فيه هوايتي، أي الميكانيك، فعملت بمصنع للصناعات البلاستيكية. بعد فترة أصبحت عاملا وميكانيكيا للآلات في المصنع. أما في أوقات ما بعد العصر فلقد أردت أن أكمل هذه الهواية في أوقات ما بعد الدراسة، فقمت بالتسجيل في أحد معاهد الهندسة ودرست تخصص الإلكتروميكانيكا بالإضافة إلى الإلكترونيات والميكانيك. وهنا يا ابنتي الحبيبة ويا ملاكي الحارس، أقول لك أني كما يقال لك أني لم أكن أملك قلبا أبدا أبدا، بل كنت أملك عقلين اثنين، عقل يتقن جمع المال وعقل منصب على تحدي القانون. فلقد أصبحت قرصان كمبيوتر وقرصان شبكة الاتصالات، ولكن الأهم هو ذلك العقل الذي خصصته لفلسطين. فلقد تعلمت علم المتفجرات والعبوات الناسفة، تعلمت ذلك من مصادره الأصلية ومن المواقع العسكرية الموجودة في شبكة الإنترنت، فتعلمت الكثير وحولت تلك المعرفة إلى خبرة عملية. فلقد كنت أمضي عطلة نهاية الأسبوع في كوريا هناك في الغابات، تارة أفجر عبوة وتارة أجرب مادة حارقة جديدة. وهنا استطعت أن أدمج ما بين صناعة المواد المتفجرة وصناعة المواد الإلكترونية اللازمة لتفجير تلك المواد، فأصبحت خبيرا بكلتا الناحيتين، فأنا من يصنع المواد المتفجرة وأنا من يصنع الأدوات الإلكترونية الخاصة بها. كان ذلك صعبا جدا ومعقدا جدا، ولكني كنت أحبه جدا، فهو أصبح هوايتي في بلاد الغربة كوريا. أما رياضة الجودو فلقد تطورت معي هي الأخرى، فلقد بدأت أتدرب بناد خاص ومزجت تدريبي على الجودو بالتدرب على التايكواندو. فالكوريون لا يحبون رياضة الجودو لأنهم بشكل عام لا يحبون اليابانيين، فالجودو رياضة يابانية، واليابان كانت قد احتلت كوريا لفترة طويلة جدا، ولذلك فالكوريون لا يحبون أي شيء يأتي من اليابان مهما كان، حتى الرياضة، حتى الجودو حبيبتي لم يكونوا يحبونها. فلذلك تعلمت التايكواندو، فهي رياضة كورية أصلية، فتعلمتها وبخاصة تلك المراحل الخاصة بقتال الشوارع أو ما يعرف بقتال القوات العسكرية الخاصة. وبدأت بالتردد على النوادي المختصة بموضوع القنص على السلاح، ورغم أنها مكلفة جدا إلا أني استفدت منها بشكل جيد جدا. وهنا يا ابنتي أكملت الحلقة بشكل كامل من العبوات المتفجرة إلى القنص إلى قتال التايكواندو، قتال القوات الخاصة. أما إن سألتني عن الدافع لذلك كله فأقول لك أن الدافع كان جدتك أمي، ففي تلك الفترة كانت الانتفاضة قد شارفت على الانتهاء، انتفاضة الحجارة، وكان بلال بن عمي الذي تربى معي في الكويت قد سافر مع أهله إلى فلسطين، فقد كان يملك هوية فلسطينية. أما أنا وأهلي فلم نكن نملك تلك الهوية، ولذلك بقينا في عمان. في فلسطين أصيب بلال بن عمي وصديقه الناشط بكتائب عز الدين القسام، أصيب برصاصة في بطنه أفقدته إحدى كليتيه، مكث على إثرها في المستشفى فترة طويلة جدا، ولأن الاتصالات كانت مقطوعة بين الدول العربية وبين فلسطين المحتلة فلقد كنت حلقة الوصل بين عائلة البرغوثي وبخاصة أمي وأعمامي بعمان وبين فلسطين المحتلة، ولذلك كنت أتابع أخبار بلال المصاب الذي كاد أن يستشهد وكدت أن أفتح له بيت عرس للشهادة في كوريا. بلال كان قد فقد ابن عمه وعمه شهداء في بداية الانتفاضة الأولى، وها أنا أكاد أفقده في نهاية نفس الانتفاضة. فكان ذلك هو الدافع الذي حولني أول مرة من طفل إلى شاب مصمم على مقاومة الاحتلال، وهو أيضا ما دفعني بعد ذلك لأصبح رجلا لا هدف له سوى مقاومة ذلك الاحتلال. فالاحتلال هو سبب تشرد عائلتي، وهو أيضا سبب فقري، فلو كنت أحيا في فلسطين لما كنت مشردا فقيرا لاجئا أو نازحا في إحدى مخيمات الشتات. وهنا لا أتحدث عني أنا عبد الله البرغوثي، بل عن كل فلسطيني تشرد وعاش مأساة المجتمعات بالشتات وبالغربة. كان كرهي للاحتلال يكبر ويكبر، فلقد تركت العمل بمصنع البلاستيك وأصبحت أعمل مترجما للغة الكورية في إحدى السفارات العربية، وأصبحت أتاجر بالسيارات المستعملة عبر تصديرها للأردن واليمن، وأصبحت ثريا وأصبح لي عقلان، ولكني بلا قلب، قلب يحب ويعشق، رغم أن الفتيات كن يطاردنني وكن يسببن لي الحرج الشديد، وذلك لأني كنت أصدهن عني بشتى الوسائل والسبل. والله إن صد الفتاة أصعب 1000 مرة من استمالتها، ولذلك قررت أن أتزوج بلا حب وبلا مشاعر. فتزوجت فتاة كورية كانت تدرس الآداب والفنون الجميلة، تزوجتها وبقيت على حالي أعمل وأتدرب على هواياتي التي أحب، هواياتي التي أقسمت أن تكون وسيلتي لتحرير بلادي، لتحرير القدس والأقصى، لتحرير الإنسان من جبروت الاحتلال. لم يشأ الله أن تبقى الأمور على حالها، فلقد اندلعت مواجهات بين طلبة جامعة سيئول وبين قوات الشرطة الكورية على خلفية اغتصاب عدد من الجنود الأمريكيين فتاة كورية. فشاركت بتلك الصدامات وبدأت بإلقاء قنابل المولوتوف الحارقة، فاعتقلت، ولولا تدخل السفير اليمني لما خرجت من المعتقل، وتم إبعادي إلى الأردن مكبلا بالقيود. لقد بقيت طوال الرحلة مكبل اليدين والقدمين حتى وصلت إلى عمان، ولقد كانت زوجتي الكورية ميسين أوكي، أسميتها أنا إسراء، قد وصلت قبلي إلى عمان، وتم الحجز على ما كنت أملكه من مال في البنوك الكورية ما يقارب 2 عامين. ولذلك فرغم ما أملكه من مال في البنك إلا أني عدت فقيرا مرة أخرى، عدت بلا مال كما سافرت. يشهد الله أني وصلت إلى عمان ولم يكن معي قرش واحد. هناك كان صديقي أحمد شوباش ينتظرني مع زوجتي ووالدي ووالدتي ليأخذني بسيارته إلى منزل أهلي. أحمد كان قد تزوج وأنجب عدة أطفال، أما أنا فلم تكن زوجتي ميسن قد أنجبت، فلقد كانت تعاني من مشكلة في الإنجاب. وبعد عدة محاولات في كوريا وفي عمان استمرت 6 أعوام، وبسبب الضغوط الكبيرة التي مورست علي من قبل من هم حولي باستثناء أمي وأبي، فهما لم يضغطان علي أبدا أبدا في هذا الموضوع. أما خالاتي فلم يقصرن بالضغط علي وحتى بالضغط على أمي. بعد مرور 2 عامين استطعت عن طريق السفارة الكورية في عمان أن أحصل على كل ما كنت أملكه في كوريا من أموال، وأن أبدأ عدة أعمال ناجحة في عمان، فاستطعت أن أمتلك مسكني الخاص وسيارة، وكنت في تلك الفترة أحيا وأعيش في بحبوحة كاملة، مما كثف الضغوط علي لإيجاد حل لمشكلة عدم إنجاب زوجتي، فقررت أن أتزوج عليها. ويشهد الله أني لم أقدم على هذه الخطوة إلا بعد أن عجزت عن إيجاد علاج لها، فلقد كنت محتاجا إلى الأبناء والبنات ليكملوا فرحتي. في تلك الفترة كنت قد تجاوزت 25، حاولت أن أقنع ميسن إلا أنها رفضت ذلك بشكل قاطع، وكانت تلك هي المرة الأولى والوحيدة طوال فترة زواجنا التي امتدت ما يقارب 6 أعوام لا ترفض لي طلبا رغم تفهمها للأسباب، إلا أنها رفضت. فميسن كانت تعتبرني جزءا منها لا يمكنها الاستغناء عنه أبدا. فعندما كنت أتدرب في النادي كانت ترافقني إلى النادي وتجلس على أحد المقاعد صامتة وتراقبني. كانت دائما حولي ومعي، تعد لي أفضل وأجود الطعام، تسهر على راحتي وترعاني وكأني ابنها أو أبوها الكبير. كانت تحبني، نعم كانت تحبني جدا، بل تحبني أكثر من أي شيء آخر في هذه الدنيا. فلقد قالت لي: كيف أستطيع أن أقتسم دنياي مع زوجة أخرى؟ أما أنا فلا أدري إن كنت أحبها، فكما قلت فلم أكن أملك قلبا أصلا لأحب، ولكنني تعودت عليها وتعودت على وجودها في حياتي. فهي زوجة صالحة هادئة مطيعة، وأنا لم أقصر معها بأي شيء طوال فترة زواجنا، فهي كانت ترى أنه لا يوجد أي اهتمام عندي بالنساء، فكل اهتمامي محصور بالعمل والتدرب. السر الوحيد الذي كنت أخفيه عنها هو هوايتي بصناعة العبوات الناسفة، فتلك الهواية كانت سرية جدا، كانت سرا مقدسا لم أشرك به أحدا طوال تلك الفترة. هي رفضت أن أتزوج عليها وأنا أصررت، فانفصلنا، وكان هذا الانفصال غريبا غريبا جدا. انفصلنا كأصدقاء، حتى أني ذهبت إلى أحد محلات المجوهرات واشتريت لها عدة أطقم من الذهب ومن الملابس ومن الهدايا لوالدتها ووالدها، وأوصلتها إلى المطار مودعا إياها حزينا على الفراق. بقيت على هذه الحال عدة أشهر، لا أكلم أحدا ولا أطيق أحدا، أمضي وقتي في العمل، العمل ولا شيء سوى العمل. حتى فلسطين لم أكن بشوق لها، بل لم أكن أبالي بأخبارها أبدا. أما سبب ذلك فهو دخول سلطة الفساد والإفساد، سلطة أوسلو، تلك السلطة التي تضم مجموعة من الفاسدين القذرين المرتشين، أولئك اللصوص الذين لم يكتفوا بأن سرقوا مال الثورة والثوار، بل سرقوا دماء شهداء الانتفاضة الأولى، انتفاضة الحجارة، فباعوا دماء الشهداء من أجل أن يعودوا بفسادهم إلى فلسطين، يعودوا ليدنسوها. صببت اهتمامي على أعمالي وتجارتي التي بدأت تكبر، فأصبحت لا أدخل بيتي إلا من أجل النوم، فكل وقتي في العمل طوال أيام الأسبوع السبع. كنت حزينا بل تائها نوعا ما، تائها لأنني لا أعلم ماذا أفعل بموضوع الزواج. فأنا كنت أعيش حياة سعيدة جدا مع زوجتي السابقة رغم عدم حبي لها. كنت أرى منهم حولي من أخوال وأعمام وأصدقاء، لما لا يعيش أحد منهم بمثل تلك السعادة التي عشتها، بل إن كثيرا منهم كانوا تعساء رغم أن عندهم الكثير من الأولاد. فلقد كنت أخشى أن أتزوج فأصبح واحدا مثلهم، أخشى أن تصبح زوجتي هي القيد الذي يقيدني. لذلك قررت أن أسافر إلى إسبانيا، برشلونة تحديدا، حيث يعيش ابن خالي وهو يحمل الجنسية الإسبانية، وهو أيضا صديق ورفيق لي. في تلك الفترة بدأت بإعداد الأوراق اللازمة للسفر، وبدأت أنهي أعمالي في الأردن حتى جاءت العاصفة، بل حتى التسونامي الذي لا يمكن لأحد الصمود بوجهه. إنها أمي، أمي الهادئة الطيبة الحنونة، التي تبكي إذا ما شاهدت مشهدا حزينا على التلفاز. أمي أصبحت عاصفة هوجاء بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فلقد علمت عن طريق الصدفة من زوجة خالي أني أرتب للسفر عند ابنها في إسبانيا، فجن جنونها فذهبت إلى منزلي الذي لم تكن قد دخلته منذ طلاقي للكورية، فوجدت أن منزلي على حاله لم يتغير عليه شيء أبدا، فصور الكورية تملأ المنزل وملابسها أو ما بقي من تلك الملابس تملأ الخزائن. وجدت كل شيء على حاله، وكنت بعملي فارا من تلك الذكريات. وهنا قامت العاصفة، فبدأت أمي بجمع كل ما يمت للكورية بصلة، الصور، الملابس، وحتى الطعام الكوري، البهارات الكورية، الكتب الكورية، وأشرطة الفيديو الكورية والأجنبية، حتى ألبوم صور الزواج. جمعت كل ذلك في أكياس وألقتها في القمامة. عدت بعد منتصف الليل لأجد أمي تنتظرني في البيت، البيت الذي لم أعرفه عندما دخلته، فلقد حولته إلى بيت فلسطيني أصيل تملأ الجدران صور القدس وخرائط فلسطين الخشبية، تلك الخرائط الخشبية التي كنت أصنعها قبل أن أسافر إلى كوريا. فلقد كنت بعد عودتي من الدراسة والعمل أدخل إلى غرفتي لأصنع المجسمات تجسد القدس وتجسد خارطة فلسطين، وكنت أوزع تلك المجسمات على منازل أخواتي وأعمامي وأصدقائي. لم تكن جميلة، ولكنها كانت فلسطين أصيلة، تصنع من خشب الزيتون، ويصنعها عاشق لفلسطين ومحب للقدس. نظرت حولي فلم أجد الماضي القريب، لم أجد كوريا، بل وجدت الماضي البعيد، فلسطين. وجدتها معلقة على جدران منزلي، لكني لم أجد نفسي، لم أجد عبد الله الجمل، حتى بدلة الجودة الخاصة بي لم أجدها، فقد استعملتها أمي كممسحة ووضعتها على الباب الخارجي. وعندما سألتها قالت لي إنها قديمة جدا، اشتري غيرها. بل لا تشتري غيرها، اسمع اسمع يا عبد الله، أقسم بالله العظيم أني سوف أغضب عليك ولن أرضى أبدا، وليشهد ربي علي، إن لم تمتنع عن السفر وإن لم تتزوج فورا فسأغضب عليك. قل لي الآن ما هي مواصفات الزوجة التي تناسبك، قل ولا تخشى، اذكر مواصفاتها وأنا سوف أجدها لك، ما عليك إلا أن تقول وأن تنسى الكورية. فأنا أيضا كنت أحب الكورية، فلقد كانت بمثابة ابنة لي، وكانت طيبة وحنونة، لكن هذا قدرها. قل لي يا ولدي ما هي المواصفات ولا توجع قلبي. كنت أعلم أن قلب أمي مريض، بل مريض جدا، فلقد أجرت قبل فترة عملية قلبية. أمي التي كانت تقول أنها سوف تغضب علي إن لم أمتنع عن السفر وإن لم أتزوج. آه يا أمي، أليست الجنة تحت قدميك؟ فكيف سوف أقبل لنفسي أن أغضبك؟ أماه لا تغضبي علي، فأنا المطيع، فرضي علي وارضي على ما قدمته يداي. صمت قليلا وقلت حسنا لن أسافر. فنظرت إلي وقالت ماذا عن الزواج؟ قلت لنؤجل قليلا حتى. قالت حتى ماذا؟ حتى تنسى يا ولدي، لا يناسبك إلا الزواج. قلت حسنا، ولكن حسب شروطي. أولا أريدها من هناك من فلسطين، ثانيا أريدها من عائلتنا برغوثية أبا عن جد، ثالثا أريدها متعلمة في مجال تربية الأطفال، فأنا لا خبرة لي ولا جلد عندي على الأطفال، رابعا لا أريدها أن تعمل، فأنا والأطفال سنكون عملها وشغلها الشاغل، خامسا وهو الأهم أريد من أبيها أن يكون هو رجل المنزل لا أمها، فأنا لا أريد زوجة قوية تحول حياتي إلى جحيم من المشاكل، والسلام ختام. نظرت لي أمي وقالت شقراء، بيضاء، طويلة، ممتلئة، جميلة، ألا يوجد شيء من ذلك؟ فضحكت وقلت لا أبدا أبدا. فأنا يا أمي كنت حزينا في بداية طلاقي للكورية على الكورية، ولكن فيما بعد أصبحت حزينا على نفس الأشياء وأخاف أن لا أجد مثلها، وهذا هو سبب رغبتي للسفر للخارج حتى أتعرف على فتاة أعرفها وأفهمها ثم أتزوجها. أما هنا بعمان فهذا صعب علي، أو بالأحرى أنا لا أريده، فلم أجد في عمان من تناسبني بعد الكورية. تركتني والدتي وعادت إلى المنزل. والدي لم يكن هناك، بل كان في فلسطين، فلقد قرر والدي منذ مدة أن يزور فلسطين لرؤية الأهل والأقارب، ولكنه بعد ذلك قرر أن يطيل زيارته لفلسطين لرعاية أراضيه التي ورثها عن جدي. ولا أدري أكان وجود والدي في فلسطين في تلك الفترة من سوء حظي أو من حسنه، فبمجرد أن اتصلت أمي بأبي في تلك الليلة حتى وجدت أمي تقف على رأسي في الصباح الباكر لتوقظني وتقول لي أنها وجدت لي العروس المناسبة. بالله يا أمي، خلال أقل من 5 أو 6 ساعات وجدت عروسا وبالمواصفات التي كنت أظن أنها تعجيزية. فلقد تركت أمي منزلي الساعة الثانية ليلا، وعادت إلي الساعة السابعة صباحا، فمنزلي ومنزل والدي في نفس العمارة. أمي وجدت لي عروسا. قلت: حسنا، أعطني جواز سفرك واذهب به لتحصل على فيزا لكي تسافر إلى فلسطين. قلت وما زال النعاس يطاردني: أتريدين جواز السفر أم ماذا؟ قالت: لا، أريد جواز السفر، أريد أن تذهب الآن لتحصل على فيزا وتسافر إلى العروس هناك في فلسطين. بالله سوف أذهب إلى فلسطين التي لم أعد أحبها؟ ألم أقل في إحدى الأيام عندما سئلت عن حال فلسطين بعد دخول السلطة: معتوهة مجنونة تلك البلاد، ظلم قتل وبيوت الحداد، عاثوا بها خرابا واستبداد، قتلوا الأمة والطفل الوليد. هذه فلسطين التي لا أحب، فلسطين التي لا أريد. كيف أذهب لفلسطين التي ما عدت أحب لكي أبحث عن فتاة أحب؟ أعني يا الله. ما هي إلا عدة أيام إلا حصلت على تأشيرة للزيارة. ودعت أمي وقلت لها أني ذاهب في رحلة مع أصدقائي، وبعد عودتي سوف أذهب إلى فلسطين. لم أذهب برحلة خارج فلسطين، بل ذهبت برحلة إلى داخل فلسطين. فلقد كان لي صديق هو تاجر مقدسي ثري، انتظرني على المعبر، أو كما يسمونه على الجسر. عبرت الجسر إلى فلسطين، لكني لم أرى فلسطين، بل رأيت أعلام الصهاينة تملأ أرجاء المكان. وصلت متأخرا رغم أني خرجت مبكرا، فلقد استوقفني المحتلون ليخدعوني للاستجواب عن أحوالي وعن ماذا كنت أعمل، وبخاصة أنها الزيارة الأولى لي لفلسطين. كانوا يتحدثون معي باللغة العربية المكسرة نوعا ما، فرفضت أن أجيب بالعربية وبدأت أتحدث بالإنجليزية، مما جعلهم يحضرون مترجما للغة الإنجليزية. ألا يكفي أنهم احتلوا أرضي وقدسي ويريدون أن يحتلوا لغتي؟ سوف أتحدث لكم بلغة ذلك الوغد الحقير بلفور الذي مكنكم عبر وعده المشؤوم من الحصول على أرضنا المباركة، لكنه لن يمكنكم من الحصول على لغتي. حتى أن المترجم حاول أن يتحدث باللغة العربية، إلا أني لم أنطق حرفا واحدا بتلك اللغة. وقلت له: إن كانت اللغة الإنجليزية صعبة عليك، ابحث عن مترجم للغة الكورية. غضب هو، أما أنا فلم أغضب، بل كنت سعيدا، وسعيدا جدا لأني أغضبته، فلقد شعر بالإهانة. أمضيت عدة ساعات حتى جاء المساء، وعندها وبدون مقدمات أعطوني جواز سفري وقالوا لي أعبر، فعبرت إلى فلسطين. قال لي صديقي: مرحبا، لقد تأخرت، حصل خير، شو رأيك تروح على فيلتنا التي بأريحة؟ فهي قريبة جدا، 5 دقائق من هنا. لم أتكلم واكتفيت بهز رأسي بالموافقة. فيلا جميلة جدا، ومسبح كبير، وأشجار فاكهة رائعة. هناك أمضيت ليلتي الأولى في أريحة. أريحة؟ وأي أريحة رأيت؟ طلبت من صديقي أن يصطحبني بجولة داخل مدينة أريحة. أريحة عزة أوسلو، رأيت فيها قرية مهجورة محرومة من الحداثة، قرية لا أكثر، فلم تكن أريحة مدينة أبدا. رأيت فيها قطيعا من عساكر سلطة أوسلو، قطيعا يقوده ذئب. بعد ذلك عدنا إلى الفيلا، فطلب مني صديقي أن أغير ملابسي وأن أرتدي أجملها، بل أغلاها ثمنا. قبل أن أسأل عن السبب قال: إياك أن تسأل، بالله عليك يا عبد الله أن تفعل ما أطلبه منك. فعلا ما هي إلا عدة دقائق وكنت أرتدي إحدى بدلي، تلك البدل التي كنت أفصلها هناك في كوريا. فبعد أن لم أكن أملك ثمن الطعام والمواصلات عندما وصلت إلى كوريا، عندما مشيت من المطار إلى غابة الأشجار، أصبحت ثريا أقوم بتفصيل بدلاتي وقمصاني، حتى أني والله كنت أفصل تلك البلايز التي ترتدى تحت القمصان. كنت أفصل ربطات العنق من الحرير الصيني الفاخر. ارتديت إحدى تلك البدل وصعدت سيارة صديقي، تلك السيارة التي لا يقل ثمنها عن 500,000. صعدت وصعده أيضا، فقاد السيارة عدة دقائق. وصلنا إلى فندق فخم جدا جدا. في البداية لم أصدق مثل وجود هذا الفندق في مدينة أريحة، أقصد قرية أريحة، ولكن الفندق كان ضخما وفخما. وبما أني أحمل جواز سفر أجنبي، وبما أن صديقي يملك هوية مقدسية، فلقد دخلنا هناك دخول الفاتحين. وما هي إلا عدة دقائق حتى علمت أني في كازينو أريحة، في ملهى ليلي ومرتع للقمار والفساد. رأيت ذلك بأم عيني. كازينو في أريحة قمة الفساد والإفساد، في أول مدينة تسيطر عليها السلطة. قلت في نفسي: حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل. قلت: الحمد لله أن ذلك الكاتب الفلسطيني مريد البرغوثي الذي كتب كتاب رأيت رام الله لم يدخل إلى هنا، لم يشاهد ما شاهدته في ذلك الوكر. لم يكن القمار ولا العاهرات، إنما العاهرون رجال جهاز الأمن الوقائي، رجال جبريل الرجوب الذين يتولون حراسة الكازينو والإشراف الأمني عليه. فلقد كلف عرفات بطل الأبطال جبريل الرجوب بتشكيل جهاز تحت اسم جهاز الأمن الوقائي، لا اختصاص له سوى حماية الصهاينة من المقاومة وحماية الفاسدين من الثائرين. ظن صديقي أني لن أطيل السهر هناك، ولكنه كان مخطئا، فلقد أطلت السهر ليس بلعب القمار ولا مراقصة العاهرات، وإنما واصلت السهر موجها لصديقي السؤال تلو السؤال عما يدور هنا في الكازينو وهناك في رام الله وغزة. قبل الفجر عدنا إلى الفيلا، فوضعت حقائبي في السيارة وانطلقنا لنصلي في الأقصى. انطلقنا من الكازينو وكر فساد السلطة إلى القدس المحتلة. ما إن وصلت هناك حتى عادت لي روحي وعادت تدب الحياة في جسدي من جديد. أصبحت حياً، حياً أرزق. في القدس عادت لي ذاكرتي وحبي لفلسطين ورغبتي في القتال وعقاب المحتل. هناك يا ابنتي، هناك يا ملاكي الحارس، شعرت برغبة بالحياة ليس للقدس وصف. رائحتها جميلة، فلقد مررنا على مخبز يصنع الكعك المقدسي، فاشترينا وأكلنا بينما كنا نتجول في أزقة القدس. بعد أن عبرنا أسوارها أكلت الكعك، فلقد كنت جائعا فلم آكل هناك في وكر الفساد بالكازينو، ولم أشرب حتى الماء، رفضت أن أدنس جسدي بطعامهم ومائهم. أما كعك القدس فوالله كان أحلى وأروع ما أكلته طوال عمري. فرغم أني كنت أتناول الطعام في أفخم مطاعم في كوريا وعمان، ورغم حبي لطعام أمي، ولكني أقول: لا شيء يعلو على كعك القدس، يبقى قدسا لا يستطيع أحدا أن يدنسه، فهو الأقصى المبارك به وحوله. كان ذلك اليوم يا ابنتي هو صباح يوم الجمعة، فطلبت من صديقي أن يتركني أمضي يومي بالمدينة، وقلت له أننا سوف نعود إلى منزله الثاني الموجود في أحد أحياء القدس بعد الصلاة. ألححت عليه فوافق، ودعته على أمل أن ألقاه بعد الصلاة عند باب العمود. فبدأت أتجول في ساحات القدس، ثم في أزقة القدس، تلك القدس التي أحبها والتي طالما حلمت أن أصلي فيها. رأيت المستوطنين، رأيت المحتلين، رأيت الأم الفلسطينية، رأيت القدس. رغم كل غضبي على المحتلين، إلا أن غضبي على السلطة والفساد والإفساد كان أكبر وأعظم. بدأت أبيات الشعر في تلك الجولة المقدسية تحوم حولي كأنها سرب من الصقور، فقلت الأبيات التالية: لا أدري هي شعر أم أي شيء آخر، أظن أن المشاعر أصبحت كلمات لا أكثر ولا أقل. فأنا يا ابنتي لست شاعرا، وحتى لا أخفيك سرا إن قلت لك أني لا أحب الشعر أصلا، قلت: في القدس ما عاد للانتظار مكان، في القدس ما عاد بالمكان إنسان، في القدس غرست النياب الطغيان، في القدس غرس الصهاينة والاستيطان، في القدس ما عاد للحجارة أثمان، في القدس ما عاد يسمع صوت الآذان، في القدس غرس المحتل الحزن، في القدس غرس قاطع الزيتون، في القدس ما عاد للقباب لمعان، في القدس ما عاد حي سلوان، في القدس غرس الظلم والجنون، في القدس غرس عطش الظمآن، في القدس ما عاد زيت وزيتون، في القدس ما عاد المصلون يؤمون، في القدس غرس ظلم بلا قانون، في القدس غرس قضاة ظالمون، في القدس ما عاد يطحن طحين، في القدس ما عاد عنب ورمان، في القدس غرس الكره للغفران، في القدس غرس الجهل والطغيان، في القدس ما عاد هناك أديان، في القدس ما عاد هناك مصلون، في القدس غرس أعداء غيلان، في القدس غرس وحش مجنون، في القدس ما عاد الأبيض لونا، في القدس ما عاد بالسماء ألوان، في القدس غرس قلب حزين، في القدس غرس أعمى بلا عيون، في القدس ما عاد للمكان تكوين، في القدس ما عاد يقرأ القرآن، في القدس غرس الجن والجان، في القدس غرس من الكفر دان، في القدس ما عاد هناك فلسطينيون، في القدس ما عاد سوى بني صهيون، في القدس غرس جثمان المجاهدين، في القدس غرس القيد بأيدي المأسورين. تلك الأبيات يا ابنتي الحبيبة ويا ملاكي الحارس، بعد أن صليت في القدس فقد سمح لي بالصلاة في الأقصى لأني أحمل جواز سفر أجنبي، ولم يسمح للفلسطينيين الشباب بالدخول للصلاة. قلت تلك الكلمات بعد أن رأيت أول شهيد يصلى عليه، شهيد ارتقى للعلا على يد مستوطن محتل قام بطعنه في أحد شوارع القدس، فصلوا عليه وصليت، وكبروا وهللوا فكبرت وهللت، قلت الله أكبر الله أكبر، ولكن أحدهم قال جملة أصبحت هي محور حياتي القادمة، قال ذلك الفتى: الانتقام الانتقام يا كتائب القسام، الانتقام الانتقام يا كتائب القسام. فكررت من بعده وكرر كل من كانوا هناك، غضبت وعشقت وصليت وذقت ولأول مرة الحب، فلقد أحببت القدس وقبة الصخرة المشرفة من أول نظرة، بل عشقتها من أول كعكة. تأخرت على صديقي لكنه بقي ينتظرني عند باب العمود، إحدى بوابات القدس الشريف، كان قلقا بسبب حادثة استشهاد الشاب المقدسي، كان قلقا علي لكني كنت قلقا على فلسطين. ذهبنا إلى منزله الكائن في إحدى ضواحي القدس فتناولنا الطعام، وبعد ذلك طلبت منه أن يتركني لأنام، فأنا لم أكن قد نمت منذ ليلة البارحة، نمت حتى المساء، وفي المساء أخذني لزيارة بيت لحم، فتجولت فيها وفي كنيسة الميلاد، وضعت شمعة هناك على المذبح، فالميلاد مثل القدس والقدس مثل الميلاد عندي. بعد ذلك عدنا باتجاه الخليل وأمضينا ليلتنا هناك عند أحد أصدقائنا. بقيت طوال فترة السهرة أسأل عن أحوال فلسطين وأحوال الخليل، خليل الرحمن، عن قصة ذلك المستوطن الذي قتل المصلين في الحرم الإبراهيمي الشريف، فقصوا علي القصة. أهم ما قالوا لم يكن عن القاتل الذي قتل شهداءنا في تلك المجزرة البشعة وتلك الجريمة الدنيئة، بل كان عن ذلك المقاوم المهندس يحيى عياش، ذلك المهندس القسامي الذي ثأر وعاقب الصهاينة من خلال عملياته الاستشهادية ومن خلال مقاومته للمحتلين المستوطنين. لقد أحببت يحيى عياش مثلما أحببت القدس تماما، فعياش ذلك المهندس القسامي أعاد لي من خلال حديثهم عنه روح المقاومة وروح التصدي للظلم والطغيان. انتهى بحمد الله الجزء الأول، وإلى لقاء في الجزء الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله. جهاد الدين الشعراوي.